تظهروا للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا فإنما اتصلت من نوره به فإنه شمس فضل.